لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو من أوكارها خماصا جائعة قد مضى عليها الليل ونفد ما في بطونها، لكنها متوكلة على الله عز وجل، تعرف ربها وتعتمد عليه، ولا ترجع إلا وهي إيش؟ بطان ممتلئة بطون. فلو أننا توكلنا على الله حق التوكل لكفانا، لكن انقصنا ذلك كثيرا وجود الأسباب المادية تجد أكثر الناس يعتمد عليها وينسى المسبب عز وجل.